السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وست وثلاثين بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث التاسع. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولوالديهم ولمشايخهم ولعامة المسلمين أجمعين. قال العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام المذكورة في الأربعين النووية الحديث السابع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكن عنده فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في النهي والأمر، فالواجب علينا في النهي هو الامتناع، والواجب علينا في الأمر هو أن نأتي منه ما نستطيع، لأن خطاب الشرع المتعلق بالطلب يدور أكثره على أمرين: أحدهما النهي، والآخر الأمر. فخطاب الطلب في الشرع يأتي تارة نهيا ويأتي تارة أمرا، وكل واحد منهما يتعلق به واجب. فالواجب علينا في النهي هو الاجتناب، والاجتناب هو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المنهي عنه، والاجتناب هو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المنهي عنه. فاجتناب الشيء مركب من أمرين: أحدهما تركه، والآخر ترك ما يقرب منه ويوصل إليه، ترك ما يقرب منه ويوصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات، أنها إذا نهت عنها جعلت دونها حصنا يحول بين العبد وبين انتهاكها، وهو نهيه عن تعاطي الأسباب الموصلة إلى المنهي عنه، كنهيه سبحانه وتعالى لنا عن الشرك أو الزنا أو الربا، فإن النهي عن هذه المحرمات وأجناسها يتضمن النهي أيضا عن الأسباب التي توصل إليها. وأما الأمر فإن الواجب علينا فيه هو فعل ما نستطيع منه، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففعل المأمور معلق بالاستطاعة، ففعل المأمور معلق بالاستطاعة، أي وسع العبد وقدرته، أي وسع العبد وقدرته. فإذا أمرت بأمر شرعي فإن أمكنك الإتيان به كله كان ذلك هو الواجب عليك، فإن لم تقدر على الإتيان به وجب عليك أن تأتي بما تستطيع منه. فالعبد إذا عجز عن الصلاة قائمة فإنه يصلي قاعدة، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدة فإنه يصلي على جنب، على تفصيل في أفراد الأعمال مما يتبعض منه وما لا يتبعض منها مبين في القواعد الفقهية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة من الحديث وما بعدها: فإنما أهلك الذين من قبلكم إلى آخره، بيان لهلاك اليهود والنصارى، أنه كان بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي ذكر إهلاكهم بذلك أمران، أحدهما التحذير من هذه السبيل، وهي كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. والآخر حظ النفوس على الاستسلام لله، فإنها متى عمرت به اجتنبت المنهي وفعلت من المأمور ما استطاعت، فإنها إذا ملئت به اجتنبت المنهي وفعلت من المأمور ما استطاعت. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: حديث العاشر، هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع في أول روايته أيها الناس إن الله طيب إلى تمام الحديث. وذكر آية سورة المؤمنون وهي الآية الأولى إلى قوله: إني بما تعملون عليم. وقوله فيه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب، أي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه القول والعمل والاعتقاد. فلا يقبل الله عز وجل من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا ما كان طيبا. والطيب منها هو الموصوف بالصلاح الجامع لأمرين، والطيب منها هو الموصوف بالصلاح الجامع لأمرين، أحدهما الإخلاص لله، أحدهما الإخلاص لله وحده، والآخر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، فإنه مما اجتمع فيه أمر المؤمنين وسادتهم من الأنبياء والمرسلين، فإنه مما اجتمع فيه أمر المؤمنين وسادتهم من الأنبياء والمرسلين. فذكر أمر الطائفتين به إغراء بامتثاله وحث على لزومه، إغراء بامتثاله وحث على لزومه. فمن قواعد الخطاب الشرعي أن الأمر الذي يتعاقب عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين هو من المأمورات العظيمة، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وما جرى مجراها. فإن المبادرة بالأمر له صلى الله عليه وسلم تارة، وأمر المؤمنين أو الناس به تارة أخرى، يدل على عظمة المأمور به، وهو المراد التنويه به في قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالمأمور به هنا مما اجتمع فيه أن الله أمر به المؤمنين وأمر به سادات المؤمنين من الأنبياء والمرسلين، فيكون المأمور به عظيما. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور أخرى. فالأمور الأربعة الأولى هي مقتضيات الإجابة، والأمور المقابلة لها هي موانع إجابة الدعاء. فأما المقتضيات للإجابة فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، وهو وحده كاف في كونه مظنة الإجابة، وهو وحده كاف في كونه مظنة الإجابة. فالمسافر ترجى إجابة دعائك، لكن ذكرت الإطالة لماذا؟ لتأكيد استحقاقه الإجابة، لكن ذكرت الإطالة لتأكيد استحقاقه الإجابة. وثانيها مد اليدين إلى السماء، وثانيها مد اليدين إلى السماء برفعهما في الدعاء، برفعهما في الدعاء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب، فهو يتوسل إليه سبحانه باسم عظيم من أسمائه الحسنى. ورابعها الإلحاح في الدعاء المدلول عليه بالتكرار في قوله يا رب يا رب، الإلحاح في الدعاء المدلول عليه بقوله يا رب يا رب. فهذه الأمور الأربعة مما يقتضي الإجابة ويرجى لصاحبها حصول مطلوبه في دعائه. وأما موانع الإجابة الأربعة التي قوبلت بها مقتضيات الإجابة، فأولها المطعم الحرام، والمراد به المأكل، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، وهو اسم لكل ما به قوام البدن ونماؤه، وهو اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه. فالغذاء قدر زائد على الأكل والشرب، فالغذاء أكل زائد على الغذاء على الأكل والشرب، فكل ما حصل به نماء للبدن وزيادة له سمي غذاء. مثل إيش؟ كالنوم، فإن النوم إذا أصاب العبد قسطا منه يريح به بدنه قوي بدنه ونما، وإذا حرم نفسه النوم وضرب عليها السهاد وطال به السهر أضنى بدنه وأضعفه ورجع عليه بالعلة والمرض. ومنه أيضا الدواء، فإن الدواء من جنس الغذاء، لأن البدن إذا اعتل واختلت صحته كان مما يرده إلى سابق عهده ويقويه أن يتناول العبد دواء يدفع عنه تلك العلة ويرد بدنه إلى ما كان عليه من الصحة والسلامة. فاسم الغذاء لا ينحصر في الأكل والشرب، وهو أعم منهما، فإذا ذكر وحده اندرج فيه، وإذا ذكر معه كان من عطف العام على الخاص، فإذا قيل أكل وشرب وغذاء صار هذا من عطف العام على الخاص، فالفردان الأولان الأكل والشرب خاصان يندرجان في جملة عموم الغذاء. وهذه الموانع الأربعة على اختلافها أكلا وشربا وملبسا وغذاءا عرض لها سبب جعلها مانعة للدعاء، وهو إيش؟ أحسن. وهو التحريم، وهو التحريم، فهي محرمة فأثرت على دعاء الداعي حتى صارت من موانع إجابة دعائه. وقوله فيه وغذي هو بكسر الدال مخففة على الأشهر، كسر الدال مخففة على الأشهر، وتشديدها لغة قليلة، وتشديدها لغة قليلة، ذكرها بعض المتأخرين وجها بالحديث، والمشهور فيه التخفيف وغذي بالحرام. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له، أي كيف يستجاب له، وغايته استبعاد حصول إجابة دعائه، وغايته استبعاد حصول إجابة دعائه، لا الجزم بأنه لا يستجاب، لا الجزم بأنه لا يستجاب. لماذا؟ لماذا غاية هذا الحديث تبعيد حصول الإجابة لا أننا نجزم أنه لا يستجاب له؟ وهو أردأ حالا من هذا، لأن الكافر ربما استجيب دعاؤه وهو أسوأ حالا من المسلم المواقع المحرمات. فإذا كان ذلك واقعا للكافر بنص الكتاب والسنة، فإن المسلم العاصي لا يلزم بعدم وقوع إجابة دعائه. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك أي يستبعد وقوع إجابة دعائه تخويفا له وتحذيرا من هذه الحال. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه رضي الله عنهما قال حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يبيت ليلا ما لا يبيت رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث اخرجه الترمذي في كتاب الجامع المعروف بالسنن، والنسائي في كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف بالسنن الصغرى، واللفظ للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة، فإن الصدق اطمأنينة، والكذب ريبة، واطمأنينة بألف في أوله لغة في طمأنينة، وأكثر نسخ الترمذي العتيقة على إثباتها اطمأنينة، وهي بمعنى طمأنينة، وهو حديث صحيح الإسناد. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، أحدهما الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، والمريب ما ولد الريب في النفس، والمريب ما ولد الريب في النفس، والآخر الوارد الذي لا يريب، الوارد الذي لا يريبك، وهو ما لا يتولد منه الريب، وهو ما لا يتولد منه الريب. والمراد بالوارد القلبي ما يقع في القلب ويتردد في النفس، والمراد بالوارد القلبي ما يقع في القلب ويتردد في النفس، فيكون تارة مولدا للريب وتارة غير مولد له، والريب هو ايش؟ هو قلق النفس واضطرابه. والريب هو قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله. والشك فرد من تلك الأفراد، والشك فرض من تلك الأفراد التي تندرج فيه، إذ يكون الشك تارة ريبا. فمن فسر الريب بالشك فهو باعتبار أنه يقع فيه ذلك تارة، لكن حقيقته الموافقة للأمر هو قلق النفس واضطرابها. وورود الريب محله الأمور المشتبهة، وورود الريب محله الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد عليها الريب عند من قوي دينه وسلم، وأما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا يرد عليها الريب عند من قوي دينه وسلم. والمأمور به فيما أرابك أن تدعه، وما لم يربك أن تأتيه. فإذا كان الوالد مؤثرا في النفس قلقا واضطرابا فإن الواجب شرعا تركه، وإن كان لا يؤثر في القلب قلقا واضطرابا فلك أن تأتيه. وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتستمل عليه، وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتستمل عليه، وعليه فتوى الصحابة. ومحله في تحقيق مناط الحكم للحكم نفسه، ومحله في تحقيق مناط الحكم للحكم نفسه، فيرجع إلى ما يقع في القلب في تحقيق مناط الحكم، ولا يرجع إليه في بيان الحكم، فلا يعرف بطريق القلب أن هذا حلال أو حرام، لكن يعرف بطريق القلب المناط الذي يعلق به الحكم ليكون حلالا أم حراما. وسيأتي بسط ذلك في حديث النواس بن سمعان ووابصة ابن معبد رضي الله عنهما، ولعله الحديث 26 أو 24، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في الحديث دع ما يريبك يجوز فيه فتح يائه وضمها، فيقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهما لغتان بهما أوياء الحديث. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، ثم رواه من حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب مرسلا، وهو المحفوظ في هذا الحديث، فلا يروى مسندا من وجه يثبت، وإنما يروى مرسلا عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، فإن عليا هذا من التابعين، وحديث التابعي إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، وحكمه الضعف. وإلى هذين الأمرين أشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد إيش؟ ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وروى هذا الحديث أيضا من الستة ابن ماجه، روى هذا الحديث أيضا من الستة ابن ماجه. وهذا الحديث وإن ضعف من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مجزوما به أنه قال، لكن قواعد الشريعة وأصولها تدل على صحة معناه، لكن قواعد الشريعة وأصولها تدل على صحة معناه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. والإسلام اسم لشرائع الدين كلها وله مرتبتان، والإسلام اسم لشرائع الدين كلها وله مرتبتان، الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به للعبد كونه مسلما، وهو القدر الذي يثبت به للعبد كونه مسلما، فمتى التزم به صار مسلما من أهل القبلة، فمتى التزم به صار مسلما من أهل القبلة. وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد. وهذه المرتبة يكون فيها التحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حديث جبريل، وهذه المرتبة يكون فيها التحقق بمرتبة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تقدم. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بالإحسان صار من أهل هذه المرتبة وهي حسن الإسلام. وحديث الترجمة المذكور يتعلق بالمرتبة الثانية للأولى، وحديث الترجمة المذكور يتعلق بالمرتبة الثانية للأولى، فقوله فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من حسن الإسلام الذي يكون عليه العبد أن يترك ما لا يعنيه. ومعنى قوله يعنيه ما تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، ما تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. فمن علامات حسن الإسلام وقوة الديانة إعراض العبد عما لا يعنيه، فمن علامات حسن الإسلام وقوة الديانة إعراض العبد عما لا يعنيه. وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر عدا، وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر عدا، لكنها تجتمع في أصول أربعة حدا، لكنها تجتمع في أربعة أصول حدا. فمتى أردت أن تعرف أن هذا الأمر يعنيك أو لا يعنيك فاعرضه على هذه الأصول الأربعة. فإن أصول ما لا يعني العبد أربعة، فإن أصول ما لا يعني العبد أربعة. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها. والمراد بها ما لم يتبين، ما لم يتضح حكمه ولا عرفت دلالة الشرع عليه، والمراد به ما لم يعرف حكمه ولا تبينت دلالة الشرع عليه، أهو حرام أم حلال. ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وفضول المباح هو القدر الزائد منه عن حاجة العبد، وفضول المباح هو القدر الزائد منه عن حاجة العبد. فإذا وجدت واحدا من هذه، فإذا وجدت شيئا يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فاعلم أنه لا يعنيك، فلا ينبغي أن تتوجه إليه همتك ولا أن تنشغل به، لأن في الشغل بما يعني غنية عما لا يعني، لأن في الشغل بما يعني غنية عما لا يعني. فالمرء إذا حمل نفسه على طلب مصالحها العاجلة والآجلة وتفقد ما ينبغي له تحريه في مرتبة العبودية الكاملة وجد أمورا يضيق الزمان عن استدراكها ويذهب العمر في إدراكها. فإذا كانت أفراد ما يعني العبد كثيرة جدا كانت معرفة العبد بها حيازا واقيا له من الدخول فيما لا يعنيه. زد على هذا أن دخول العبد فيما لا يعنيه يضعف عبادته وينأى به عن معرفة ربه سبحانه وتعالى، ويثقل به بدنه عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالمرء مثلا إذا ولغ في فضول المباح ثقلت نفسه عما يعنيه من المأمورات من الفرائض والنوافل، فمن أفراد فضول المباح النوم الزائد عن قدر الحاجة. فالعبد الذي ينام نوما يزيد عن قدر حاجته في إراحة بدنه يكون نومه الزائد عن تلك الحاجة من فضول المباح التي هي من الاشتغال بما لا يعني، فإذا اشتغل بها أثقلته عما يعنيه وجرته إلى ما هو أرذل من ذلك، فتحمله على الوقوع في المشتبهات تارة والتساهل فيها، أو تحمله على الاستكثار من المكروهات وعدم المبالاة بها، وربما جرته إلى الوقوع في المحرمات. ومن دقائق الإفادات في إصلاح العبد نفسه ما ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم، أن العبد ينبغي له أن ينظر في وظيفة وقته، أي فيما رتب شرعا من الأحكام المتعلقة بزمانه، فيعمر وقته بها وينصرف عما سواها، وهي قاعدة ينتفع بها في الأمر الخاص والعام في التفضيل بين الأعمال التي يأتيها العبد، كالمفاضلة بين الذكر المطلق ومتابعة المؤذن عند أذانه، فإن محقق الفقهاء يقولون إن متابعة المؤذن أفضل، لأنها وظيفة الوقت، أي العبادة التي يشغل بها وقت العبد حينئذ أمرا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وكما يكون هذا في الأمر الخاص فإنه يكون في الأمر العام مما تتحقق به العبودية. فالمفروض على أحدنا في سن السابعة غير المفروض عليه في سن الخامسة عشرة، والمفروض عليه بعد الخامسة عشرة غير المفروض عليه في الخامسة عشرة، والمفروض عليه بعد ذلك إذا تمادى به العمر غير المفروض عليه فيما تقدم. فينبغي للمرء أن يتفطن إلى المضروب عليه شرعا من الأحكام في الأمر والنهي، فيجتهد في تحصيله والتحقق به حفظا لنفسه من إشغالها بما لا يعنيها. ومتى استبان هذا الأصل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عرف أن أكثر الخلق مشغولون بما لا يعنيهم، مقبلون على ما لا ينفعهم، ولا يأتي على الإنسان زمان بعد زمان فرط فيه إلا تحسر على ما فرط فيه من قبل. وسمعت الشيخ عبد الله ابن حمد الرازي وهو من تلاميذ العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع يقول: كان شيخنا ابن مانع يمر علينا ونحن نقرأ في الجرائد في زمان القراءة عليه، فكان يقول لنا: يا أولادي اشتغلوا بالعلم، فإنكم تتندمون على الزمن الذي تجعلونه في غيره. قال: فكان الأمر كما قال الشيخ رحمه الله، فإنا ندمنا على كثير مما مضى من أعمالنا. يقوله هذا الرجل وهو قد لازم شيخه ابن مانع حتى بلغ عليه رتبة قراءة الإقناع والمنتهى، وهي الغاية في علم الفقه عند الحنابلة. فما الحال بنا نحن الذين يأتي علينا زمان مديد لا ينظر أحدنا فيما عليه من العبادة المفروضة وما يستحب له من العبادة المتنفل بها من قراءة القرآن والأدعية وطلب العلم اللازم له وبر والديه وصلة أرحامه والإحسان إلى جيرانه وغير ذلك من أبواب الخير التي يغفل عنها العبد ويشتغل بما لا طائل تحته، مما سيكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة في يوم فيه تظهر لمن فاز أتم الكرام. فينبغي لأحدنا أن يرجع بالنظر في نفسه وأن يغتنم فسحة عمره وأن يجتهد في تحسين زرعه وتطيب حاله. ولا يدري المرء متى يعرض من الأمور ما يمنعه مما هو فيه الآن، والصحة ربما عقبه مرض، والحياة ربما أتى بعدها موت مفاجئ للعبد، والفراغ ربما لحقه الشغل، والسعة ربما تغيرت بالضيق. فإذا احتبل المرء ما يجده من سعة وصحة وفراغ وحياة انتفع حينئذ إذا عرضت له تلك العوالق التي تحول بينه وبين ما يبتغيه. قال الحسن البصري: أدركت أقواما أحدهم على زمانه أشح من أحدكم على درهمه وديناره. فطبيعة المرء أنه يضن بالمال الذي هو معه ولا يكاد يخرجه، وأما زمانه فإنه يريقه كما يراق الماء. فكان من مضى يشح أحدهم بزمانه أشد من شح أحدنا بدرهمه ودناره. قيل لعامر بن عبد القيس الكوفي مرة وهو يمشي: قف بنا نسلمه. فقال: إن الشمس لا تقف، أي أن الزمان لا ينتظرنا واقفا حتى أجعل من وقتي شيئا من الشغل بكم. فهو مقبل على ما ينفعه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه. فالإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان لا أصله، فإن نفي الإيمان يجيء على وجهين، أحدهما نفي أصله، وبه يزول عن العبد اسم الإيمان ويخرج من الملة، والآخر نفي كماله، ولا يزول به اسم الإيمان عن العبد ولا يخرج من الملة، ومتى وقع نفي الإيمان في خطاب الشرع كان المأمور المذكور معه واجبا، ومتى نفي الإيمان كان المأمور المذكور معه واجبا، سواء تعلق النفي بالأصل أو الكمال، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا يؤمن أحدكم، يفيد حكمين. يفيد حكمين أحدهما أن العبد إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو ناقص الإيمان، أن العبد إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو ناقص الإيمان، والآخر أن محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه ما حكمها؟ مستحبة أم واجبة؟ واجبة. أن محبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، من أين استفيد الوجوب؟ من نفي الإيمان، سواء كان نفي كمال أو نفي أصل في خطاب الشرع. فمتى وقع نفي الإيمان فاعلم أن المذكور معه للإيجاب. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه، وهي متعلق الأخوة في الشرع، وهي متعلق الأخوة في الشرع، فإن الأخوة المعقودة شرعا هي أخوة الدين، فإن الأخوة المعقودة شرعا هي أخوة الدين، وبها تتعلق الأحكام، وبها تتعلق الأحكام. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، ووقع التصريح بها عند النسائي وابن حبان، ووقع التصريح بها عند النسائي وابن حبان، ففي الحديث عندهما ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم كراهية الشر له، وهو يستلزم كراهية الشر له. واستغني عن ذكرها اكتفاء بذكر محبة الخير له، واكتفي عن ذكرها بذكر محبة الخير له. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان، أحدهما الخير المطلق ومحله الأمور الدينية، الخير المطلق ومحله الأمور الدينية، وحقيقته ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، وحقيقته ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد ومحله الأمور في المقابل الدينية دنيوية، ومحله الأمور الدنيوية، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، كالمال والزوج والولد، كالمال والزوج والولد. إذا تقرر هذا فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه المسلم، إذا تقرر هذا فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه المسلم، وأما ما كان من الخير المقيد، يحب له ولا ما يحب له؟ الجواب نعم، الحين خلاص طيب لازم يحبه ولا يكرهه؟ ففلان من اخوانه سيتزوج فلانه تحبه له. طيب انه هو ايش؟ واذا غلب على ظنك. واما ما كان من الخير المقيد فان قطع العبد او غلب على ظنه انه خير له احبه لاخيه، وان قطع او غلب على ظنه انه شر له لم يجب عليه ان يحبه له. وان قطع او غلب على ظنه انه شر له لم يجب عليه ان يحبه لاخيه ولو احبه له مثلا احد اخوانك الذين تعرفهم سيعطى منصب، انت تعرف من صاحبك هذا انه اذا اعطي المنصب تضرر فحصل له من تغير الاخلاق والاحوال ما يفسد عبوديته لله، فلا يجب عليك ان تحبه له. وان احببته من نفسك لعلمك من نفسك على ما عبدتها لله سبحانه وتعالى فيه وسقتها بالرياضة المصلحة لها أن ذلك لا يفلت فيك شيئا فأحببته لنفسك، فحينئذ لا تكون آثما بهذا ولا يجب عليك محبته لأخيك، لأنك تعلم أن المنصب يغيره وتعلم من نفسك ويغلب على ظنك أنك لا تتغير. وإن كان المرء إذا عرض نفسه على شيء من أحوال الدنيا فإنه عرضة للافتتان بها، لكن من الناس من يعرف من نفسه دوام المجاهدة لها وأنه لا يرى هذه المناصب شيئا وإنما هي وظائف يراد منها نفع الخلق لمن استطاع بالحق، فإن مكن من ذلك وخلقت نيته أعانه الله، وإن عرف أنه يفسد بها وتتعلق نفسه بها فيكون دائرا معها لا يبالي بما يحدث فيها أهو على الحق أم على الباطل، فإن هذا يتخوف عليه من ولوده فيها. وإذا أردت أن تعرف أحوال الخلق فيها فانظر في الحال بين الأوائل الماضين وبين أهل الزمان المعاصرين، فكان الأوائل يفرون منها وإذا ابتلوا استعانوا بالله سبحانه وتعالى وجعلوها بابا للخير يصلحون به الناس، وأما اليوم فتجد الناس يتنافسون في تحصيل هذه المناصب، وربما زين لهم الشيطان أن وصولهم إليها خير لهم ولها، فتجدهم يبذلون الجاه والشفاعة رجاء أن يصيبوها، فإذا أصابوها تغيرت أحوالهم وأديانهم. ومن أخبار أهل العلم والفضل التي حدثني بها شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله أن الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك قاضي الدور كتب إليه الملك عبد العزيز يريد أن ينقله في القضاء إلى منصب أعلى في الرياض أو في مكة، فكتب إليه الشيخ فيصل رحمه الله إن عندنا في الجوف نخلا يحتاج إلى سقيا ورعاية، فانظروا إلى غيري ممن يقدر على ما تريدون منه. وش هو نخلة الشيخ فيصل؟ طلابه، كان هو من الناس الذين عندهم مدرسة علمية، فكان له طلبة معتني بهم رحمه الله تعالى. مات كثير منهم وبقي منهم اليوم أناس إلا. ففهم الشيخ، ففهم الملك عبد العزيز غايته من كلامه وتركه لنخله. فانظر إلى تقديمه الأنفع فيما يظهر له والإعراض عما تتشوف إليه نفوس كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم الا بالزاد السيد الزاد والنفس بالنفس والسارق بالدين المباشر جماعه او البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث، استثناء بعد النفي في قوله لا يحل، استثناء بعد النفي في قوله لا يحل، وهذا يفيد القصر عند علماء المعاني، وهذا يفيد القصر عند علماء المعاني الذي يسميه الأصوليون بالحصر، الذي يسميه الأصوليون بالحصر. وإليه أشار الأخضري في الجوهر المكنون بقوله: تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر. فالحديث المذكور يفيد أن دم المسلم محرم لا يستباح، فالحديث المذكور يفيد أن دم المسلم محرم لا يستباح فيراق إلا بالثلاث الواردة فيه، إلا بالثلاث الواردة فيه. ورويت أحاديث أخر فيها زيادة على هذه الثلاث، ورويت أحاديث أخر فيها زيادة على هذه الثلاث، عامتها ضعاف، عامتها ضعاف، وما صح منها فهو راجع إلى شيء مذكور في الحديث، وما صح منها فهو راجع إلى شيء مذكور في الحديث. فإن حديث ابن مسعود هذا جمع أصول ما يحل الدم، فإن حديث ابن مسعود هذا جمع أصول ما يحل دم المسلم، أفاده ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أفاده ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو لا يعين أفرادا بل يقيم أصولا، فهو لا يعين أفرادا بل يقيم أصولا. والمذكور في تلك الأصول هو من جنس المثال لها، والمذكور في تلك الأصول هو من جنس المثال لها. فأصول ما يحل دم المرء المسلم ثلاثة، فأصول ما يحل دم المرء المسلم ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. وثانيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام. والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة المساوية شرعا، والمراد بها المكافئة المساوية شرعا. وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وذلك بالردة عن الإسلام. فهذه الأصول الثلاثة فيها أفراد عدة ترجع إليها، وذكر في الحديث أصل واحد، وذكر في الحديث فرد واحد يرجع إلى أصل منها. وما عدا هذه الأمثلة المذكورة فإنه يرد إلى واحد منها. فمثلا من اقترف اللواط للزنا فإنه يرجع إلى أي أصل؟ انتهاك الفرض الحرام. فلا تجد شيئا صحت به الأحاديث وجرت به أحكام الشريعة واستبيح به دم المرء المسلم إلا كان راجعا إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة. فمثلا من ذهب من الفقهاء إلى قتل المبتدع المفسد للدين إلى أي أصل يرجع؟ إلى التارك، وهو التارك لدينه المفارق للجماعة، فإن أعلاه بالردة. وربما اندرج فيه المبتدع الذي يضر بدين المسلمين فيلحق به تعزيرا بحسب ما تستدعيه المصلحة في قضاء الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن دارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره في الجملة الثانية، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره في الجملة الثانية. أما رواية فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وأما رواية فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان تتعلق بكماله الواجب، تتعلق بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، وهي تتعلق بحق الله، وهي تتعلق بحق الله. والخصلة الثانية والثالثة هما إكرام الجار والضيف، وهما يتعلقان بحق إيش؟ من؟ بحق الخلق، وهما يتعلقان بحق الخلق. وليس للإكرام حد يوقف عنده وينتهى إليه، فهو مردود إلى العرف، وليس للإكرام حد يوقف عنده وينتهى إليه، فهو مردود إلى العرف. فما عد في العرف إكراما كان واجبا للضيف والجار، فما عد في العرف إكراما كان واجبا للضيف والجار. وقاعدة الشريعة في حقوق العباد ردها للعرف، وفي حق الله رده للشرع. وقاعدة الشريعة في حقوق العباد ردها للعرف، وفي حقوق الله ردها للشرع. لماذا؟ هذه قاعدة كلية عظيمة. لماذا؟ يوسف ايوه حسن. لانه اذا نظر الى حق الله علم انه لا طريق الى معرفته الا بخبر الشرع، فان ما يجب لله من حق لا تستقل العقول بتبينه، فبعثت الرسل لبيان ما كتب على الخلق من حق الله سبحانه وتعالى، وصارت العبادات توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل. وأما حقوق العباد فإن أزمانهم وأمكنتهم وأحوالهم تختلف من زمان ومكان وحال إلى غيره، فالحكمة لا تقتضي تعيين شيء يكون هو دون غيره، لأن ما يصلح في زمان ربما لا يصلح في زمان آخر، وما يؤكل أو يشرب أو يطعم على أي وجه كان ويتغذى به في زمان أو مكان أو حال ربما لا يصلح في غيره. فجاءت الشريعة على مقتضى الحكمة من أن مصلحة الخلق في إقامة الحقوق بينها هي في ردها إلى أعراضهم بحسب ما تستدعيه، فكل شيء كان من حق العباد موكولا إلى العرف يتغير بتغيير الزمان والمكان والحال. فمثلا إكرام الجار والضيف الذي رددناه فيما سبق إلى العرف هو كائن في هذا القطر على غير ما هو كائن في قطر آخر، وذلك القطر الآخر كائن على خلاف ما هو في قطر ثالث وهلما جرى. فإكرام كل أحد بحسب العرف الذي يكون في زمانه ومكانه وحاله، والمأمور بإكرامهما الخصلتين المتقدمتين هما الجار والضيف. والمراد بالجار ايش؟ ايش المراد بالجار؟ يعني ما جاورك في مسكنك، ما جاورك في مسكنك، هذا هو الجار، ما جاورك في مسكنك. والمراد بالضيف ايش يا طارق؟ يعني من قصدك من خارج البلد، من قصدك من خارج البلد. فالضيف لا يكون ضيفا الا بامرين، والضيف لا يكون ضيفا الا بامرين، احدهما ان يكون واردا على البلد ليس من اهله، أن يكون واردا على البلد ليس من أهله، والآخر أن يكون قاصدا إليك متوجها إليك دون غيرك. فإذا وجد هذان الأمران صار ضيفا يجب إكرامه، فإذا وجد هذان الأمران صار ضيفا يجب إكرامه شرعا. فإن فقد أحدهما لم يتعلق به الحكم الشرعي، فإن فقد أحدهما لم يتعلق به الحكم الشرعي. مثلا لو أنت الآن ساكن في حي العلية، وجاءك صديق ساكن في سليمانية، جاءك وطرق عليك الباب، قالوا الأهل من؟ قال فلان. قالوا لحظة، سألوا قال قلوا له إني مشغول، فاعتذروا قالوا هو مشغول الآن. هذا يأثم لأنه ما قام بإكرام ضيفه أم لا يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه إيش؟ يعني بلدي له، وهذا يسمى زائرا ولا يسمى ضيفا، وهذا يسمى زائرا ولا يسمى ضيفا. والمقصود به الأسماء التي علقت بها الأحكام الشرعية لا على ما يتعرف عليه الناس، كما يتعرف عليه الناس واسع، لكن المقصود الأسماء التي علقت بها الأحكام الشرعية. وإن كنت دعيت إلى مأدوبة غداء أو عشاء عند فلان من أصدقائك وقال إن صاحبنا فلان الذي درس معنا في الجامعة جاء للرياض وأنا مغديه ومعشيه الليلة، فجيت عنده عند صديقك ووجدت هذا الضيف الطارئ عليك من خارج الرياض، فإكرامك له بدعوته واجبة أم غير واجبة؟ غير واجبة، ليست واجبة، لأنه لم يقصدك. لكن لو أن هذا الصديق الذي درس معك من خارج الرياض جاء وهو يعلم أنك كنت في الحي الفلاني عند مسجد كذا، فجاء إليهم وسأل أين بيت فلان، أين بيت فلان، فقالوا ذاك هو بيت فلان، فطرق عليك الباب فقلت نعم، قال معك فلان زميلك اللي كان في الجامعة وأنا جايت من المنطقة الفلانية، ما حكم إكرامك له؟ إيش؟ واجب، لأنه هو من خارج بلدك وقصدك، فيجب عليك شرعا أن تقوم بضيافته وإكرامه بحسب ما يحده العرف، ولا يجوز لك شرعا أن تعتذر منه بأنك مشغول، بل لا بد أن تقوم بحقه في الضيافة، فإن حق الضيافة واجب يسقط دونه غيره مما يمكن إرجاؤه. فالعبد إذا كان في صلاة فرض أو نحوها نعم، لكن إذا كان في بيته فإنه يجب عليه أن يقوم بحق الضيف. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث أخرجه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، وفيه النهي عن الغضب، وهو يشمل أمرين، وفيه النهي عن الغضب وهو يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إلى الغضب، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إلى الغضب، وهي كل ما يحمل عليه ويهيجه، وهي كل ما يحمل عليه ويهيجه، يعني يحركه ويبعثه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، وهو ما يأمره به غضبه ويدعوه إليه، وهو ما يأمره به غضبه ويدعوه إليه. فالعبد منهي عن هذا وعن هذا، فالعبد منهي عن هذا وعن هذا، ومحله الغضب الذي للنفس، ومحله الغضب الذي للنفس مما يستدعيه طلب انتقام المرء لنفسه، مما يستدعيه طلب انتقام المرء لنفسه. أما الغضب لله إذا انتهك حق من حقوقه فهو من دلائل صدق الديانة وقوة الدين، وأما الغضب لله إذا انتهك حق من حقوقه فهو من دلائل صدق الديانة وقوة الدين، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الغضب لله يجب أن يكون كما يريد الله، لكن يجب أن ينتبه إلى أن الغضب لله يجب أن يكون كما يريده الله. الغضب لله قربة أم ليس قربة؟ يعني عبادة يثاب عليها العبد أم لا يثاب؟ يثاب عليها العبد، لكن متى يثاب عليها؟ إذا وجد الإخلاص ووجد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا غضب العبد لله وجب عليه أن يكون إجراء أحكام الغضب على ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا على ما تحمله النفس من رأي وهوى. تريدون مثال؟ أمثل لكم مثال سئلت عنه. إنسان ذهب إلى إحدى المستشفيات في بلادنا فشاكسته الممرضة، شاكسته الممرضة فضربها، فيسأل هل علي في ضربي إثم أم لا إثم علي؟ فأجبته بأنه آثم، لأنه لا يجوز له أن يتعدى وإن تعدي عليه بأن يضرب أحدا، فالضرب عقوبة والعقوبة لا بد من ترتيبها بطريق شرعي لا بقوة البدن وبسطة الجسم والقدرة على الإيقاع بالمخالف. فكأنه لم يجد جوابا يعجبه، فقال أنا سألت فلانا وقال لي أحسنت. ليش أحسنت؟ في التعليل قال لأنك إذا ضربتها خوفت غيرها من بنات جنسها، هذا التعليل، إذا فعلت هذا أنت تخوف غيرها من بنات جنسها، فإذا شافوا ثاني مرة واحد مستقيم ما يتعدون عليه ولا يتعرضون عليه. هذا دليل بحسب الشرع ولا بحسب الحكم والرأي؟ الهوى والرأي، هوى والرأي. مرة أحد الإخوان مثال آخر يتكلم لي يقول إنه مر على مطعم وجد واحد من المطعم الناس يصلون وهو جالس في المطعم، فقام وضرب له بوري بالسيارة حتى خرج مرعوبا منه، فلما خرج جاءه من جهة الجهة الأخرى هو يعني يقول لي ليش ما تصلي؟ يقول فقلت تعلم من هناك، ليش ما تصلي؟ يوم قال لي تعلم من هناك، يقول لما جاني من هناك يقول ضربت الكهف. قلت حرام، ما يجوز تضرب الكهف، ما الأدلك بأنك تضرب الكهف؟ هذا الشرع تريد تقول الصل، تقول بالطريقة الشرعية، ممكن تتعدى بيمينك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نعم أصل من الدين. لكن كما تقدم عندنا في العقيدة الواسطية على ما يوجبه الشرع لا بالرأي والهوى. فالغضب لله ينبغي أن يكون كما يريد الله سبحانه وتعالى، وهذا موضع ابتلاء، فإن كثيرا من الناس إذا غضبوا لله أخرجوا غضبهم فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فيكون عاقبة ما أرادوا من الإحسان وزرا من الأوزار. وهذه منفعة العلم، فإن العلم يهديك إلى الهدى والحق ويخرجك من عبوديتك لنفسك وهواك إلى عبوديتك لله. ولذلك فإن من أعظم مقاصد الشريعة إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله، ذكره الشاطبي في كتاب الموافقات. فالخروج من هوى النفس لا يكون إلا بعلم سديد ودين متين مع دوام المجاهدة، فإن من كمل علمه بالله وبأمره لم يرى لنفسه شيئا. ولذلك فالأمر فيه كما ذكر أبو العباس بن تيمية في كلام نقله تلميذه ابن القيم في مدان السالكين، أن العارف يعني بالله وبأمره لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب. فهو لا يعاتب الخلق بشيء ولا يطالبهم بشيء ولا يغالبهم على شيء، لأنه يعرف أن غاية ما ينبغي أن يكون عليه من كمال المعرفة بالله وبأمره أن يكون عبدا لله، فهو لا يكون عبدا لأحد من الخلق أبدا، فليس في قلبه نظر إلى أن يعطيه فلان حقه ولا أن يشركه فلان في حقه ولا أن يقوم فلان بحقه، لأنه لا يرى إلا أمر الله. قيل لبعض السلف: ما التواضع؟ قال: التواضع أن إذا خرجت من بيتك لم ترى أحدا خيرا منك، لم ترى أحدا خيرا منك، يعني تقول نفسك، ما تقول نفسك أنا أحسن من فلان، لا أحسن من فلان، أحسن من فلان، أحسن من فلان، تجعل نفسك تقيس بالخلق، هذا التواضع، لا ترى نفسك خير من أحد أبدا، فتهضم نفسك وتحطمها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. والذين يبلغون هذه المنزلة تكمل عبادتهم لله عز وجل، لأن قلوبهم يخرج منها كل عبودية لغير الله، فلا يبقى فيها إلا عبودية الله. وأما الذين لا يجتهدون في تهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم وتزكية أرواحهم بهذه المعاني، فإنه يبقى في قلوبهم رق لغير الخلق، رق لغير الله، فتجد من رقه لغير الله أن إذا ناداه أحد باسمه وهو يشار إليه بالعلم أخذ في نفسه كيف لا يناديني بقول الشيخ فلان، أو توارد الناس على مجلس فأخذ في نفسه كيف لم يقدم في المجلس وهو الشيخ فلان. فإن متى وجد هذه المعاني فإن علمه بالله وبأمره مدخول. وأما الذي لا يرى هذه الأمور شيئا ولا يبالي بها ولا يرفع نظرا إليها فهو العبد لله حقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فغلوا برق النفس والشيطان، يعني يترك عبودية الله عز وجل في هضم النفس وحطمها وعدم مطالبتها بشيء، ويطلب من الخلق رتبة ومنصبا وذكرا ومدحا فيصير عبدا له. ولذلك فإن عبد الله حقا لا يريد إلا عبودية الله، وإذا وجد شيئا يزاحم عبودية الله سبحانه وتعالى فإنه يرميه وراء ظهره. حدثني أحدهم أن الشيخ محمدا بن عثيمين رحمه الله كان يريد ملاقاة الملك وكان في مكة، فقال له بعض تلاميذه في السكن الخاص: أحسن الله إليكم، لو تعطيني غترتك أصلحها، يعني يكويها. فقالها الشيخ: كيفك؟ فأخذها هذا ثم كواها، فلما جاء بها للشيخ، ليش الطالب هذا أراد يكويها؟ عشان يكون الشيخ على حال حسن عند مقابلة الملك. فلما جاء هذا الطالب بتلك الغترة وهي مكوية ورأى الشيخ حسن رزتها وجمال مدتها، جمعها رحمه الله بيديه وعطف بعضها على بعض حتى أذهب كيها، لأنه خاف أن تتطلع نفسه إلى هذا وتتعلق به وأن يكون مشغولا بظاهره عما ينبغي أن يكون مشغولا به وهو باطن، فكره أن يتزيى بهذا وحرم نفسه من هذا تأديبا لها كي لا ترى ولا تتطلع إلى شيء من هذه العبودية. فإن الإنسان ربما إذا تزين لعظماء الخلق صار في قلبه مراقبة لهم، هل جيه هذا أحسن أم أحسن؟ والناس اليوم يتجارون إذا خرجوا إلى آحاد الخلق للملوك أي لباس يلبسون وماذا يضعون، حتى بلين بما يسمى بالمكياج الإسلامي الذي يتزين به بعض الرجال، حتى إذا خرج أمام الشاشات كان عليه البهاء والثناء، ويغفل هؤلاء أن البهاء حقا والثناء حقا هو نور الله سبحانه وتعالى الذي يجعله على من شاء من خلقه. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى أصحاب قيام الليل أضواؤنا وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله نورا من نوره. فهذا هو الذي يتسابق إليه العارفون ويجتهد فيه الصالحون ويطلبون لأنفسهم فيه مقاما، فيكونوا حين ذاك عبادا لله لا عبادا للخلق. ومن هذا الجنس أن يكون غضبك لله وفق ما يريد الله. فإذا أردت دائما أن تغضب لله في شيء فانظر هل تغضب لله كما يحب الله أم ليس كما يحب الله. فإن كان محبوبا لله فامض فيه، وإن كان غير محبوب الله فإياك وإياه. فإنه كم من عبد سار في هذه الطريق التي يدعيها غضبا لله وهي ليست كذلك، فكان خاتمة أمره أن انقلب على عقبيه. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر الذي يأتى بذلك يقرأه الله عن عمره لله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يسأل على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الفتنة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويحب أحدكم شهوتكم فليحب ريحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده عن حجاج رضي الله عنه أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان. فذكر الحديث، ولفظه في النسخ التي في أيدينا: فأحسن الذبح. ولفظه في النسخ التي في أيدينا: فأحسن الذبح، عوض فأحسن الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء عوض قوله فأحسن الذبح، وقوله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فإن الكتابة هنا تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فالمكتوب هنا هو الإحسان، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور في الحديث، وإنما المذكور المحسن إليه، وهو كل شيء. والحديث صالح للكتابتين الشرعية والقدرية جميعا، على المعنى المتقدم في كل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا الإفلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فهو أمر بإحسان القتل والذبح، ويكون ذلك بإيقاعهما على الصفة الشرعية، ويكون ذلك بإيقاعهما وفق الصفة الشرعية. فإذا قتل قتل وفق المأمور به شرعا، وإذا ذبح ذبح وفق المأمور به شرعا، وإذا ذبح ذبح وفق المأمور به شرعا. فمثلا القود الإحسان فيه يعني قتل أحد يستحق القتل كقاتل نفس معصومة، الإحسان فيه أن يقتل بالسيف أم بإذرة قاتلة؟ أيهم؟ بالسيف، لأن الشرع عين السيف، فما عينه الشرع هو خير من غيره، وهو الذي يتحقق به الإحسان المأمور به شرعا. مثال آخر، قتل البهيمة يكون الإحسان فيه إليها بأن تقتل بقطع البلعوم والمري أم بأن تصعق بالكهرباء؟ أيهم؟ بقطع الحلقوم والمري وفق صفة معروفة شرعا. وأما صعقها بالكهرباء فليس إحسانا إليها، لأن الشرع لم يأتي به. وبمثل هذه الأحكام يتبين الفرق بين ما قدره الشارع حكما وبين ما قدره المخلوق حكما. فالله عز وجل رتب أحكاما شرعية، والخلق يجددون أحكاما وضعية، لكن مع تغير الزمان والمكان والحال فحكم الله هو الحكم المعتد به، ولا خير في حكم يخالف حكم الله عز وجل شرعا. هذه قاعدة لابد أن تكون عند العبد، والقواعد إذا صارت بينة للعبد وتمسك بها دفعت عنه كل شبهة، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن القاعدة تدل على أصل الدين الثابت الذي لا يتغير. فمثلا أفضل حكم الله أم حكم غيره؟ يقول القاعدة حكم الله. في أحد مخالف؟ في أحد مخالف؟ لا مخالف. طيب، الناس يحكمون بالشرع أم بالديمقراطية؟ بالشرع. ليش في الموقف الديمقراطية؟ إيش حكم؟ لأنها حكم؟ لأنها ليست من حكم الله وإنما حكم الناس، لذلك الديمقراطية معروف أنهم يجعلونها حكم الناس بما يراه الناس على اختلاف في تصويراتهم وتطبيقاتهم في نظمها التشريعية والتنفيذية والقضائية. طيب، في واحد كتب كتابة يعدونها حلوة، يقول إن الأصل أن يحكم الناس بالشرع، لكن الأمم الإسلامية منها بحسب واقعه ما يصلح له حكم الشرع، ومنها بحسب واقعه ما تصلح له الديمقراطية. شفت الكلام كيف؟ يقول الأصل حكم الله، لكن الأمم الإسلامية الموجودة بعضها يصلح له حكم الشرع بحسب حاله، وبعضها يصلح له حكم الديمقراطية. التفصيل هذا ما وزنه؟ ها؟ باطل، لا يساوي شيئا، لأن دين الله هو دينه سبحانه وتعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فمتى صارت هذه القواعد ثابتة في العبد لا تقبل التغير أبدا. ولذلك تجد أن العالم الراسخ لا يتغير حكمه أبدا وإن تغير الناس، وتجده صارما في إمضائه لأنه عنده يقين لا يتغير. فمثلا ربما تعرفون مسألة الخمر طاهرة أم نجسة، لكن العلماء الذين درسوا ودرسوا وأفتوا تجد إذا تريد أن تورد عليه شيء من الأقوال التي ترى الطهارة وهو يرى النجاسة لا يبالي بقولك أبدا. ليش؟ والشاب تجده يأخذ معك ويعطي، ليش؟ لأن هذا معرفته بالحكم صارت يقينية راسخة لا تتغير أبدا. وإن عده بعض الناس جمود، لكن الجمود على الحق خير من الجوابان مع الباطل. أذكر شيخنا الشيخ أحمد بن حميد رحمه الله لما كنت أقرأ عليه في بلوغ المرام، كان يحضر بعض الإخوان، فأحدهم ناقش الشيخ قليلا في الدرس عن طهارة الخمر، ثم مشى مع الشيخ يتكلم والشيخ ساكت، فلما طال كلامه التفت إليه الشيخ فقال: الخمر نجسة، سائلها كسائل النجاسة وجامدها كجامد النجاسة. السلام عليكم. ومشى الشيخ رحمه الله تعالى. هذا مثال لمسألة من مسائل الطهارة، لكن فيما فوق ذلك تجد أن رسوخها أعظم. تأتي مثلا الناس يجددون فيها أقوال مثلا من مسائل العقيدة، لكن هو ما يجدد قوله أن اليهودي والنصراني لهم أخوة معنا، وهذه الأخوة لا نقصد بها الأخوة الدينية من كل وجه، لكن نقصد مشترك إنساني في أن اليهود والنصارى عندهم كتاب وعندهم أنبياء، ونحن المسلمين عندنا كتاب وعندنا نبي، فهذا يجعل هناك أخوة نسبية، فنطلق الأخوة نريد بها النسبية لا نريد بها الحقيقية. العالم الراسخ أمام هذا الكلام وش يقول؟ كتب فيه ومحاضرات ودعية إليه وكل شيء، ماذا يقول العالم الراسخ؟ شو يقول؟ يقول: لا، ليسوا لنا بإخوان، اليهود والنصارى ما هم إخوان، إخوان المسلمين، وما كانوا وكيف ما كانوا هؤلاء إخواننا، ما عداهم ليسوا بإخواننا. لا يقبل هذا السجع، سجع الكهان وهذه الآراء، لأنه يعرف أن الحق حق لا يتبدل، ما عنده، تغيرت الأزمان، تغيرت الأحوال، تغيرت الأماكن، هو حكم الله سبحانه وتعالى لا يتغير. ولذلك من منفعة العلم أنه يحفظ دينك. ترى دينك ما تحفظه الشباب تمشي معه، لا، من تمشي معه اليوم ستتركه غدا، تتركه غدا تارة بالزواج تنشغل بالزواج، تارة تنشغل بالوظيفة، تارة تنتقل من البلد، لا، لا تحفظ دينك إلا بالعلم. إذا صرت عارفا بدين الله عز وجل حفظت دينك، وليس المقصود أن تكون عالم ولا طالب علم أيضا حتى تحفظ دينك، لكن المقصود أن تكون على أصول صحيحة، كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في المجادلة بين الموحد والمشبه من المشركين. فالموحد يقول: إنما تقول لا أفهمه، ولكنني أعلم أن كتاب الله لا يتناقض، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، وأن الله أمرنا بعبادته وحده ونهانا عن عبادة غيره. خلاص، هذا اللي عندي ما يتغير. يقول له الإنسان: لا، المسألة هذه مسألة عقيدة فيها خلاف، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في خلاف، لأن في حياة برزخية. يقول: لا لا، أنا عرف هذا، غيره الله عز وجل يخرجه منه. هذا هو العلم الصحيح، وإن كان ليس طالب علم ولا عالم، لكن تعلم دينه حتى كان عنده بينة، وهذا هو الذي يحفظ دين الإنسان وينبغي أن يجتهد فيه الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الذي يكتب على سمك أنا في هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر أولا، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان، وهو أحد شيوخ الترمذي، والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه، والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه، انتهى كلامه، أي لا مدخل لذكر معاذ بن جبل في رواية هذا الحديث، فهو من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وأخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، ومن أهل العلم من يراه حسنا باجتماعها، ومن أهل العلم من يراه حسنا باجتماعها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذا تروى بألفاظ متعددة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذا تروى بألفاظ متعددة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وسيأتي معنا في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، الحديث متفق عليه، فهذا من أعلى الصحيح، وهو في وصيته صلى الله عليه وسلم معاذا. وتارة رويت فيها ألفاظ حسنة، وتارة أخرى رويت فيها ألفاظ ضعيفة. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث الخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث الخلق الحسن. والمراد بالتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع. وأفراد ما يخشاه العبد لا تنحصر في عذاب الله، وأفراد ما يخشاه العبد لا تنحصر في عذاب الله، صح ولا لا؟ ها؟ صحيح ولا لا؟ في الدليل طيب، شوفوا أنتم التقوى في القرآن، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأفراد ما يتقى متعددة، لكن يجمعها إيش اللي قلنا؟ أن العبد يخشاها جميعا، وهو كما يخشى حصول العقاب يخشى فوات الكمال، يخشى فوات الكمال، لأن نقص الدرجات العلى هذا مما يخشاه العبد. فمن التقوى أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين فوات الكمال كما يتخذها بينه وبين خشية العذاب، وهذه الوقاية لا تكون إلا بامتثال خطاب الشرع، وخطاب الشرع لا ينحصر في الأمر والنهي، فلا يقال بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن هذا يتعلق بخطاب الشرع الطلبي، ووراء ذلك خطاب الشرع الخبري وهو أعلى ويتعلق به التصديق. فالسمط الجامع في التقوى أن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، وإتباع السيئة الحسنة هو فعلها بعدها، وإتباع السيئة الحسنة هو فعلها بعدها، فإذا وقع العبد سيئة ألحق بها حسنة، فإذا وقع العبد سيئة ألحق بها حسنة. وله مرتبتان، وله مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة لمحو السيئة، فالحسنة مفعولة لمحو السيئة. والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة مع عدم قصد محو السيئة، مع عدم قصد محو السيئة. مثلا إنسان اختصم مع جاره فعدى على زجاج جاره وكسره، على زجاج سيارة جاره وكسر، هذا أتلف مال بغير وجه حق، فأصلح بينهم الجيران وقال هو أنا يعني يجب علي شرعا أن أدفع لك حق هذا الفساد الذي أفسدته، فحكموا بينهم قيمته، أعطاه 100 ريال مقابل إصلاح الزجاج. ثم بعد أن أعطاه 100 ريال خرج إلى أحد الفقراء وأعطاه 100 أخرى لأجل محو تلك السيئة، فهنا الإتباع للسيئة بالحسنة المقصود منه محو تلك السيئة من جنسها، فهو أتلف مالا ثم ضمنه ثم فعل حسنة بالمال. طيب هذا الجار بعدما أصلحوا بينهم الجيران ودفع 100 ريال أذن المؤذن وذهب للمسجد وصلى الراتبة 2 ركعة، هنا أتبع السيئة بحسنة لكن لم يفعلها بقصد إذهاب تلك السيئة، فأيهما أبلغ، الحسنة المفعولة لقصد المحو أم بغير قصد؟ هي المفعولة بقصد المحو، والحسنات تتفاضل، ولذلك فإن فقه الحسنات باب عظيم، مواطب الحسنات تتعلق بها أحكام شرعية خاصة وعامة، فيستعين المرء بما يدرك من معاني مراتب الحسنات في بناء الأحكام المتعلقة بفقهها. وهذان الأمران وهما تقوى الله وإتباع السيئة الحسنة هما الأمران المذكوران في الحديث مما يتعلق بحق الله، وأما المتعلق بحق العباد مما ذكر في الحديث فهو معاملتهم بالخلق الحسن، والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما الدين، الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ومنه قوله تعالى وإنك على خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره، أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره. والآخر ما يجري بين العبد وغيره من الخلق، ما يجري من المعاملة بين العبد وغيره من الخلق، الأول كنا فيه عام ولا لا؟ لا الدين، ها أكتب الأول عام أو أحدهما عام وهو الدين، والآخر خاص، والآخر خاص وهو ما يجري من المعاملة بين العبد وغيره من الخلق، والثاني هو المراد منهما في الحديث، والثاني هو المراد منهما في الحديث. وحسن المعاملة يكون بلزوم الإحسان في القول والفعل مع الخلق، وحسن المعاملة يكون بلزوم الإحسان في القول والفعل مع الخلق، فمتى لازم العبد الإحسان في قوله وفعله صارت معاملته للخلق وفق الخلق الحسن، وهو من أعظم أعمال الخير وأبوابه، وأحرى الناس بأن يكونوا على الخلق الحسن هم المنتسبون لحمل الشريعة وحفظها من العلماء وطلاب العلم، فإن الأجدر بهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتسبون إليه في طلب ميراثه من الدين والعلم والهدى والحق، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكملهم حالا وأتمهم آدابا، فمن فقه العبودية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأحواله في معاملة الناس، وهذا باب يغفل عنه طلاب العلم فتضعف عنايتهم بالآداب والأخلاق وإصلاح المعاملة فيما بينهم وبين الخلق كافة من الناس وغيرهم من البهائم العجماء وأشباهها، فلا تغفل عما عليك من العبودية في الآداب والأخلاق، أن تقتبس من مشكات النبوة ما جاء نظمه في الشرع من أبواب الآداب والأخلاق، ثم تتحلى بها في نفسك وتجتهد في تأديب نفسك عليها، فإن مما يتفاضل به الناس تأديبهم أنفسهم، فإن المتأدب الذي يحمل نفسه على الأدب تزكو نفسه وتطيب، وإن عسر الخلق شرسه تخبث نفسه وتضيع. ولذلك ذكر ابن القيم في منزلة الأدب من مدارج السالكين أن عنوان نجاة العبد وفلاحه هو حسن أدبه، وعنوان خسارته وبواره هو سوء أدبه. وليكن لكم حظ من قراءة هذه المنزلة من مدارج السالكين، وهي منزلة الأدب، فيها كلام نافع رافع لمن وعاه. قال رحمه الله تعالى: لكن فيه ولو اجتمعوا على أن يضروك، ولو اجتمعوا على أن يضروك عوضا وإن اجتمعوا. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا. ورويت هذه الجملة من طرق تحسن بها، فالجملة المذكورة في قوله وفي رواية غير الترمذي هي حسنة بمجموع الطرق التي رويت فيها، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن هاتين الجملتين ليس في طرق الحديث ما يقويهما في ورودهما ضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، لكنهما صحتا في أحاديث أخر، لكنهما صحتا في أحاديث أخر تأتي معنا في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منشد القدر، تأتي معنا بإذن الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. والمراد بحفظ الله في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله حفظ أمره، حفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وقوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك، فإذا حفظ العبد أمر الله حاز نوعين من الجزاء. فإذا حفظ العبد أمر الله حاز نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، والآخر تحصيل رعاية الله وتأييده له، تحصيل رعاية الله وتأييده له، وهذه رعاية، وهذه رعاية. والفرق بينهما أن الوقاية في دفع المكروهات، في دفع المكروهات، والرعاية في جلب الكمالات، والرعاية في جلب الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، لأن الأقدار كتبت بقلم في صحف، لأن الأقدار كتبت بالقلم في الصحف. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل العبد، والمتفضل للجزاء هو الله. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان. أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة يختص بها المؤمن دون الكافر، وهذه المعرفة يختص بها المؤمن دون الكافر، ويتفاضل فيها أهلها تفاضلا كبيرا، ويتفاضل فيها أهلها تفاضلا كبيرا. ومعرفة الله لعبده نوعان، ومعرفة الله لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، معرفة عامة تقتضي شمول علم الله عبده واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنص والتأييد، معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنص والتأييد. ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث معتبر عن ابي مسعود عقبة بن عبد الله الصالح البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من ثلاث حقوق الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث اخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من افراده عنه. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس جيلا بعد جيل، وصار محفوظا عنهم يتناقله الناس جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، وقوله إذا لم تنتهي فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيى منه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه. فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيى فيه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليه. والآخر الثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره والآخر أنه أمر بمعنى الخبر أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لأن من كان له حياء منعه من فعل القبائح ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء فهو خبر عما يفعله الناس بحسب حيائهم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله.